السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني قبل البدء أنا أحب إن أنا يعني أبشر الإخوة إن شاء الله إن إحنا لن نطيل في هذا المجلس في المرة السابقة، لأن أنا عارف كويس جدا إن هو لعل بعض الإخوة عندما رأى وجهي قد فزع، ويعني واللي وصى أهله بقى يعني على الأمانات، واللي اشترى حاجة الأسبوع الجاي كلها في البيت عشان يعني تحسبا للقعدة الطويلة، فما تقلقوش يعني إن شاء الله المرة دي هتبقى الإيه الأمر أهون من المرة اللي فاتت بإذن الله، لن نطيل عليكم كثيرا إن شاء الله. الكلام في هذا المجلس عن صناعة الفقيه. طبعا نحن لسنا فقهاء بلا شك، لكننا نروم هذا، وبلا شك مش كل إنسان داخل المعهد أو يدرس المتون الفقهية يعني يروم أن يكون فقيها. صحيح يعني بعض الناس قد يكون يريد معرفة عامة، لكن المتوقع والمظنون والذي ننتظره والذي نحبه للإنسان طالما يعني تحمل أعباء ذلك الطريق، ما يبدأ يفتح الكتب ويحفظ المتون ويذاكر ويحلل ويسمع الشروح، يعني نرجو أن يكون في الإنسان همة وعلو همة تدفعه أن هو يروم ويطلب وينشد أن يكون فقيها. وبالتالي نحن نتكلم عن الفقيه وعن أحوال الفقيه لكي نصير إلى تلك الحال، كما كنا أشرنا مرة سابقة. يعني الإنسان إذا أراد أن يكون فقيها فينبغي أن يتشبه بحال الفقيه قدر الإمكان، فيظل يتشبه حتى يشبهه بعد ذلك. فتشبهه أن تكون مثله من التشبه بالرجال فلاح. فالإنسان إذا سلك الطريق الذي صار فيه الفقهاء وتشبه بحال الفقهاء يوشك أن يكون فقيها. وإنكم إن تكونوا اليوم صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبارهم. فالإنسان يعني إيه يكون تكون عينه على رتبة الفقيه وحال الفقيه، وبالتالي يكون مخاطبا بما سنتكلم به الآن عن صناعة الفقيه، لأنه يريد أن يكون فقيها ويحب أن يكون فقيها، وهذه أصلا منزلة عالية. أول شيء للإنسان لكي يكون فقيها وأول مرتبة في صناعة الفقيه أن يدرك منزلة الفقه، وإنها من أعظم المنازل ومن أجل المنازل، بل هي أعلى المنازل قاطبة إن طلبها الإنسان بحق وبحقها، وأشرف شيء على وجه الأرض الفقه في الدين، أشرف شيء على وجه الأرض وأشرف صناعة على وجه الأرض. فأول مرتبة في صناعة الفقيه أن يدرك الإنسان عظم الأمر الذي يطلبه، خطر الأمر الذي يطلبه، وقيمة هذا الأمر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يدرك جلال ذلك الأمر في الدنيا والآخرة، أن يكون الإنسان فقيها في دين الله سبحانه وتعالى. هذا أجل شيء في الدنيا. طيب، ممكن أن احنا نجمع الكلام عن صناعة الفقيه في أن ننظر في خصال الفقيه. ما هي خصال الفقيه؟ الخصال التي الموجودة في الفقيه. فبالتالي نحن إذا أوجدنا في أنفسنا ونسجنا في أنفسنا تلك الخصال صار الإنسان فقيها. من أجمل من تكلم عن خصال الفقيه الإمام أحمد رضي الله عنه. الإمام أحمد قال الصوت ضعيف عندكم يا شيخ؟ لا شيخنا الصوت جيد ما شاء الله. طيب معذرة الشيخ محمد، لو ممكن ممكن أنت ترفع الصوت عندك قليلا وأنا سأجتهد في أرفع الصوت. طيب، يبقى الإمام أحمد يقول لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا. وهو مين اللي يفتي؟ الفقيه. الذي يفتي الفقيه. الكلام الآن عن الفقيه الذي يفتي، الذي يتكلم في دين الله جل وعلا. لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. هي دي خصال الفقيه، لو الإنسان حصلها في نفسه يكون فقيها. قال الإمام أولها أن تكون له نية، أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. خد بالك، هذه ليست دروشة، مش دروشة، لكن الفقه أصلا مش علم طبيعاني، مش فيزياء، ولا كيمياء، هذا علم سماوي، علم رباني. لو كان ميتا، لو ليس عليه شيء من نور السماء، لا قيمة له، ولا يفتح الله له، ولا يفتح به، وبالتالي لا يكون له قيمة، لأن الفقه هو الذي عليه شيء من نور السماء، وفيه شيء من مادة السماء ومن النور الإلهي، هذا هو الفقه. إن لم يكن فيه هذا فليس بفقه، إن لم يكن فيه هذا فليس بفقه. نحن عندما نتكلم عن النية، وهذا ليس أمرا يعني ليس أمرا من باب يعني الدروشة أو من باب أمر جانبي أو أمر هامش، لا أبدا. لا يكون الإنسان فقيها حقا بغير نية، ولا ينفع الله بفقهه بغير نية. وما فائدة أن يكون الإنسان فقيها وفقه لا نفع فيه، وفقه لا روح فيه، وفقه ميت، علمه ميت؟ هل ما فائدة الفقه حينئذ؟ لا فائدة له، لا فائدة له. إن كان الفقه الذي عنده لا يحيي الله جل وعلا به القلوب، ولا يحيي الله جل وعلا به البلاد والعباد، ولا يصلح الله جل وعلا به النفوس، ولا يصلح به جل وعلا به الدنيا، فما قيمة ذلك الفقه؟ ولا يسير الناس إلى الآخرة، ما قيمة هذا الفقه؟ ليس له أي قيمة. لذلك أول خصلة تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، قويا على أمر الفقه، قويا في الفقه، قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامسة معرفة الناس، معرفة الناس. دعونا نتأمل سريعا في هذه الخصال، في هذه الخصال الخمس. أول شيء قالها الإمام أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. فينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان وهو يدرس الفقه، وهو يدرس الفقه وهو يطلب الفقه، إن أراد أن يكون فقيها يطلب معه حسن النية، لأن هذا ليس له قيمة بدون هذه. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي برز إلى أصحابه يوما فقال: تعلموا إلى ذلك الفقه الذي تدرسون فقه طريق الإخلاص. اوعى يشغلك هذا الفقه، الفقه المعلوماتي، الفقه المعرفي، عن فقه طريق الإخلاص، وإلا لن يكون هناك قيمة لذلك الفقه الأول، لن يكون هناك قيمة، بل بالعكس يا ريت الأمر لن يكون له قيمة، بل سيكون وبالا، سيضل به الإنسان ويضل. أول ثلاثة يسعر بهم النار: رجل تعلم العلم يقال عالم، يعني إنسان يطلب الفقه لكي يدخل به الجنة، أدخله النار، أدخله النار. أمر يحتاج الإنسان ينظر فيه ويتأمل، إن هذا ليس بفقه حقيقة، هذا ليس بفقه. الذي يدخل الإنسان النار هذا ليس بفقه. يجد إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم، وأعظم العلم الفقه، من طلب العلم ليماري به السفهاء. يبقى انظر، يعني عندك محددات، تشيك ليست، تنظر في نفسك، في أفعالك، يبقى نية الإنسان تظهر في أفعاله: ليماري به السفهاء. ها، أنت تتعلم لكي تنتفع، لكي يؤثر في علمك، لكي تنفع، أم لتماري به السفهاء؟ ليماري به السفهاء. الذي يماري السفهاء ليس فقيه، مش هم نتكلم عن صناعة الفقيه؟ الذي يماري السفهاء ليس فقيه. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء مجرد لأجل المجاراة فقط، أو يصرف به وجوه الناس إليه لكي الناس تنظر إليه رياء وسمعة، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار، أدخله الله النار. الأمر خطير. الإنسان اللي أنت بتدرسه الآن ده سلاح ذو حدين، مش أمر سهل. يا إما تاخده بحق تدخل به الجنة إن شاء الله وتنتفع به وتنفع، يا إما ما تاخدوش بحقه فيدخلك النار. فالأمر ليس هينا، يا إما يرفعك لدرجة عالية جدا، يا إما يعني إيه يهبط بك في نار جهنم. لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه يقول كما جاء في رواية مهنة، يقول: طلب العلم أفضل الأعمال، بس بشرط طلب العلم أفضل لمن صحت نيته، لمن صحت نيته، غير كده قد يكون من أسوأ الأعمال، ما ليس نية صحيحة. فقيل له: أي شيء تصحيح النية؟ طب إيه هي النية؟ قال: ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل. ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل. الإنسان الذي ينوي بتواضع لن يماري السفهاء، الإنسان الذي ينوي بتواضع لن يجادل لأجل الجدال، لن يطلب علم فقط ليجاري به العلماء، الإنسان الذي ينوي بتواضع لن يطلب علم يصف إليه وجوه الناس وينفي عنه الجهل. يكون مراد ان هو ينفي عنه ايه؟ ينفي عنه الجهل. فاول شيء هو شيء خطير ومهم جدا ومؤثر في صناعه الفقيه. صناعه الفقيه مش مجرد معلومات. الفقيه الذي ليس له نيه ليس بفقيه، وليس له قيمه، وليس ولا كرامه لا في الدنيا ولا في الاخره. طيب هذه الاولى. الثانيه في كلام الامام ان يكون له حلم ووقار وسكينه. ان يكون له حلم ووقار وسكينه. طب الامام احمد، الامام احمد من اعظم الائمه ومن اوسع الائمه علما بالاثر. الامام احمد ياتي هل هات بهذا الكلام كده اعتباطا؟ لا، الامام احمد رضي الله عنه اخرج في الزهد، حدث عن وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم، عن بعض اصحابه، ان عمر رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتعلموا العلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقم علمكم مع جهلكم. فتعلموا العلم، وتعلموا العلم السكينة والحلم. الإنسان يتعلم العلم ويتعلم له السكينة، ويتعلم له العلم الحلم، يتعلم له الإنصاف، يتعلم له الخشوع، يتعلم له الهدي الحسن. لأن العلم يضر ويهلك ولا يكون فقها مقبولا تفتح له أبواب السماء ما لم يكن معه سكينة وحلم وإنصاف وخشوع وهدي لطالب العلم. لذلك الحسن البصري يقول: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشع في تخشعه وهديه وفي لسانه وفي بصره وفي بره. فالإنسان العلم الحقيقي، الفقه الحقيقي الذي يصنع فقيها، يرى ذلك أول ما يتعلم، تزداد العبادة ويزداد الهدي ويزداد العقل ويزداد الإنصاف ويزداد سعة الصدر ويزداد الخشوع ويزداد حسن المنطق وحسن الكلام. لكن الذي يجد نفسه أول ما بدأ يدرس بيمارس السفهاء ويجاري ويصف به وجوه الناس ويتقعر ويبتعد عن العمل أكثر وأكثر ويذهب عقله ويتسافه، طيب هذا ما تعلم العلم، ما تعلم العلم الذي هو الفقه. هذا يعني مبدئيا كده أول ما يجد هذا يعلم أنه ليس في الطريق لكي يكون فقيها، وإنما في الطريق لكي يكون سفيها. فالعلم الحقيقي الذي يصنع الفقيه هو العلم الذي يرى في تخشع الإنسان وفي هديه ولسانه وبصره وبره. لذلك العلم الحقيقي والفقه الحقيقي لن يحصله الإنسان، حتى الفهم، والله حتى الفقه المعلوماتي الفهم حتى هذا لن يحصله بدون العمل، بدون أن يرى ذلك في عمله. لذلك الإمام الشعبي، الإمام الشعبي يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. أعظم شيء يخليك تحفظ العلم إنك تعمل به، وإنك تفهم العلم إنك تعمل به. وكان حتى هذا يروى عن وكيع نفس الكلام، هو إذا أردت أن تحفظ الحديث اعمل به. والإمام أحمد، الإمام أحمد في الزهد أخرج عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ويل لمن لا يعلم مرة، مرة واحدة ويل لمن لا يعلم، وويل للذي يعلم ثم لا يعمل سبع مرات. لم يرى ذلك العمل في عمل، ذلك العلم في عمله. ويروى عن مجاهد، عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: مين هو الفقيه؟ مش احنا نتكلم عن صناعة الفقيه؟ احنا نتكلم عن صناعة الفقيه، من هو الفقيه؟ الفقيه من يخاف الله عز وجل، هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. ويبينه أكثر الحسن البصري، يقول: يقول: ما رأيت فقيها قط، وإنما الفقيه من الفقيه. مش هنتكلم عن صناعة الفقيه، الفقيه حقا الفقيه هو الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائب على العبادة، المتمسك بالسنة، هذا هو الفقيه. فالإنسان لو كان حصل جمل من العلم والمعارف فلم يحصل هذه ليس بفقيه، وبالتالي لم يحصل ما نسميه الآن صناعة الفقيه. وهذا كان شأن الفقهاء، هذا كان شأن الفقهاء، يعني عامة فقهاء الأمة، عامة فقهاء الأمة اللي يعني اللي كانوا أئمة، اللي كانوا أئمة يقتدى بهم، كانوا من أعظم الناس عبادة ومن أجل الناس هديا ومن أحسنهم قربا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كان ظاهر الإمام أحمد، إمام أحمد رضي الله عنه، بعض أصحابه يعقوب بن يوسف يقول: جلست إلى أبي عبد الله، هو الإمام أحمد، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 13 سنة، 13 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده. تخيل، تخيل عظمة إن أنت الإمام أحمد اللي كان يتزحم عليه الناس بالآلاف، أنت عندك فرصة 13 سنة تجلس بجواره هو وأولاده فقط، هو وأولاده فقط، وتسمع المسند من الإمام 13 سنة. يقول بقى إيه عمل يعقوب بن يوسف؟ قال: ما كتبت منه حرفا واحدا، ما كتبتش ولا حرف من المسند. ما قعد 13 سنة بتعمل إيه؟ قال: إنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها. طب إذا رجبنا كنت قاعد بكتب، ما كنتش قاعد تسول، ولكن ما كنتش بكتب المسند، كنت قاعد بكتب آداب الإمام، كيف بيتكلم، كيف ينظر، كيف يتعامل مع العلم، يكتب، يكتب هديه ويكتب دله ويكتب سمته ويكتب أخلاقه ويتحفظها، لأن ده تطبيق واقعي لهذا الذي يرويه الإمام. إن الأئمة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل منهم ما استطاع يريد أن يكون قرآنا يمشي على الأرض، يكون هديا للنبي يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد أراد أن يعلم ذلك معنى الفقيه حقا لأصحابه. الإمام أحمد في آخر حياته قيل له: من نسأل بعدك؟ نسأل مين؟ تخيل بقى هتلاقي تسمع أئمة كبار، يعني يقول لك، يقول لك القاسم بن سلام، أبو داود، الفقهاء الكبار من أصحاب الإمام أحمد، البرودي. فقال: سألوا عبد الوهاب، عبد الوهاب البراق. عبد الوهاب البراق كان عالما لكن لم يكن في ساعة علم الطبقة العليا من أصحاب الإمام أحمد، شيء غريب جدا. يعني هو الإمام أحمد متوقع تماما أن هم هيستغربوا أول ما يقول عبد الوهاب البراق، لأن هناك من هو أجل علم من عبد الوهاب، وإن كان عالما، مش بيطلب منهم يستفتوا، جاهل عالم، لكن هناك من هو أعلى منه في العلم. ولكن الإمام أحمد أراد أن يعلمهم درسا، فقال: سألوا عبد الوهاب يعني الوراق، مثله يوفق لإصابة الحق. إن عبد الوهاب كان من أعظم الناس زهدا وعلما، زهدا وعملا، فكان زاهدا عابدا. فالإمام أحمد تخير، تخير عبد الوهاب الوراق لماذا؟ لكي يعلمهم ذلك. عايز فقيه، الفقيه مش مجرد معلومات، أنت محتاج المعرفة زي محتاج السداد. ما فيش قيمة للمعرفة بدون السداد والتوفيق من رب العالمين جل وعلا. مثله يوفق لإصابة الحق، هذا هو الفقيه حقا، هذا هو الفقيه حقا. الإمام الأوزاعي يحذر من هذا: ويل للمتفقهين لغير العبادة. اوعى تكون بتتفقه لغير العبادة، ويل له، ويل للمتفقهين لغير العبادة. ومن معاني أخيرا يعني أن يكون له حلم وسكينة، كما قال الإمام، حلم وسكينة. ومن معاني الحلم والسكينة أن الفقيه لابد أن يكون عنده اتزان نفسي. فاكرين تكلمنا المرة اللي فاتت، في أول المرة السابقة تكلمنا أن الفقيه، الفقيه يريد أن يحقق الحق، ويريد أن يحرر الحق، ويريد أن يعرف الحق أين الحق، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا بالاتزان النفسي والنظر الموضوعي وعدم الخفة، وأن يخلع الفقيه ثياب المراهقة العلمية، ولكن يحقق الحق بحلم وعلم وإنصاف وحزم، ولا ينشغل بالجدال ولا بالتسافه، ولكن بالعلم، بالعلم. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. ليه؟ لأن الإنسان لو سيطر عليه الغضب، لو سيطرت عليه شدة الغضب والانفعالات الشعورية، لن يعرف الحق، لن يدرك الحق. كذلك الفقيه، الفقيه يحقق الحق ويحرر الحق، ويريد أن يصيب الحق لأجل الأمة، ويرشد الأمة لذلك الحق لو ضلته بمصيبة. فبالتالي ما ينفعش الفقيه يعني ينشغل بالتسافه والتحامق والجدل والخناقات وهذه المراهقة، ثم يريد أن يصيب الحق بعد ذلك. في وسط كل هذا التشوش النفسي لا يمكن أن يصيب الحق أبدا. لذلك الإمام أحمد لما أراد أن يثني على الشافعي قال كلمة عظيمة جدا، قال لابنه: وخير خصلة كانت في، أفضل خصلة في الشافعي، في الشافعي الإمام العظيم مؤسس هذه المدرسة الفقهية العظيمة جدا جدا، صاحب الرسالة، إيه بقى أفضل خصلة كانت في الشافعي؟ فالإمام يقول: خير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، الجدل، لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه. أفضل خصلة في الشافعي والتي صنعت من الشافعي فقيها فعلا أنه لم يكن يشتهي الكلام، لم يكن يجتهد المماراه والجدل والتسافه ونحو ذلك، انما همته الفقه، همته النظر وتحقيق الحق، همته الفقه. طيب يبقى اتكلمنا عن اول اثنين من الخصال الخمسه. الخصله الثالثه، الخصله الثالثه قال الامام ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، القوه في العلم، القوه في العلم. تمام، لان الفقه يحتاج الى قوه، يحتاج الى قوه، يحتاج الى فهم، يحتاج الى فهم. فالفقه الحقيقي الذي نتكلم عنه مش مجرد انك تحفظ المتن وانك تسمعه كويس وانك تحل الاسئله القائمه على الحفظ او نحو ذلك، لا. الفقه لو احنا بنتكلم بقى عن صناعه الفقيه، احنا بنتكلم عن صناعه الفقيه، صناعه الفقيه من صناعه حامل الفقه. الانسان اللي حافظ المتن، حافظ الفروع كويس، ده حامل فقه. لكن احنا مش بنتكلم عن صناعه حامل الفقه، لكن بنتكلم عن صناعه الفقيه. هو في فرق بين في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالفرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه، حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى في حامل فقه وفي فقيه، هناك حامل فقه وفقيه، وهناك حامل فقه ليس بفقيه. تمام، من هو حامل فقه ليس بفقيه؟ ليس له نظر. من أئمة المالكية رجل يسمى سعيد بن الحداد، سعيد بن الحداد جاء في كتاب رياضة النفوس لأبي بكر عبد الله بن محمد بن المالكي في ترجمة سعيد بن الحداد أنه كان يقول ليس الفقه حمل الفقه، ليس الفقه حمل الفقه، وإنما الفقه معرفة الفقه والفطن فيه والفهم بمعانيه، واستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الايه؟ هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، مش مجرد الحفظ، مش مجرد الظواهر. الانسان يعمل العقل، يغوص في المعاني. الامام احمد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عليكم بالتفهم، عليكم بالتفهم، يعني في الفقه ركز، تفهم، تامل، تحفظ وخلاص، عليكم بالتفهم. هذه كانت وصيه عبد الرحمن بن مهدي لهذه الطبقه العظيمه من الفقهاء والعلماء، عليكم بالتفهم. تمام، فالانسان في فرق بين الفقيه في الدين وبين النقله لكلام العلماء، وانت تريد ان تكون فقيه، ونحن نتكلم عن صناعه الفقيه. تمام، في فرق ما بين حامل الفقه والفقيه. حامل الفقه مجرد فروعي، حافظ الفروع. تمام، فالامام الزركشي في بحر المحيط ينقل عن رجل سمع العبدري يقول عن الفروع المدونة في الفقه، قال وإنما هي نتائج الفقه، يعني ليست هي الفقه، نتائج الفقه، والعارف بها بالفروع، إن هذا حرام، هذا مباح، هذا مكروه، والعارف بها فروعي. وطبعا بداية الأمر أنك تكون فروعي، بس ده آخرك؟ لا، إنما تريد أن تكون فقيها، دي أول خطوة عشان تكون فقيه. وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة فيتلقاها منه الفروعي. فالفروعي مش مجرد عارف الايه، مش مجرد عارف ده حرام، ده مباح، ده مكروه، لكن عارف ده حرام ليه، وده مكروه ليه، وده مباح ليه، وعارف الرتب ما بين المكروهات، ما المكروهات مش على درجه واحده، وعارف الرتب ما بين المحرمات. وهو لما يجي يستفتى لن يسوي، كلاهما حرام، لكن لن يسوي بين الكبيره وبين الذريعه للشرك، وهو حرام، حرام وذريعه للشرك، بس كان هي حرام، وشيء تاني من صغائر المحرمات، هي صح كله حرام، بس ينبغي أن يظهر الفرق بين الأمرين في كلام الفقيه، في كلام الفقيه. الفقيه لما بيجي يتكلم يعني في الواجبات يفرق بين الواجبات، يفرق بين المستحبات، يفرق بين المكروهات، ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. يعرف إمتى يشدد في أمر المستحب ولا يجعل الناس تفرط فيه، يعرف إن مكانة هذا مستحب عظيمة، ليست المستحبات فدرجة واحدة. ما هو مش عندنا السنة مؤكدة. الفقيه لابد يفرق. مين اللي يفرق؟ الفقيه. الفروع ممكن عارف يسمي كذا، يستحب يسمى، عارف يسمي يسمي يسمي يسمي، لكن عارف ده يسمي ليه؟ عارف الأثر اللي جي فيها، وبالتالي يعرف من سياق الأثر أهمية تلك السنة، وإن ما ينفعش إن هي تضيع في الأمة، فينبغي أن يشدد عليها في الفتوى. ما بين السنن الثانية اللي هي في الآخر السنن درجات، ولا يمكن إنسان يعني يحيط بالسنن جميعها. فبالتالي الفقيه بقى عارف المراتب، فعارف يشدد في إيه، يوجه الناس أكتر لإيه، وعارف يهون في إيه أو يخفف في إيه، لأن الناس مش ممكن تحيط بالسنن، دي ما يعرفهاش الفروعي، وإنما يعلمها من؟ يعلمها الفقيه، يعلمها الفقيه. الفروعي ما يقدرش يتعامل مع الواقع ويخرج ويتعامل مع النوازل، هذه يعرفها مين؟ يعرفها الفقيه. ففي فرق من الفقيه وفي فرق من حامل الفقه، فرق من الفقيه وفي فرق من الايه؟ الفروعي. الفروعي تمام. لذلك الامام المرداوي، الامام المرداوي منقح مذهب الحنابلة، يقول في شروط الفقيه، شروط المجتهد في كتاب التحبير شرح التحرير، يقول تضمن ذلك في هذه الشروط، يعني ان يكون عنده سجيه وقوه يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والافساد، فان ذلك ملك صنعه الفقه، هو ده ملاك صنعة الفقه. تمام؟ إن الإنسان يعرف إيه اللي شبه إيه في اللي هو بيدرسه، وإيه اللي غير إيه، يفرق. الفقه جمع وفرق كما يقول الفقهاء، الفقه جمع وفرق. وبالتالي أنت حافظ كده ولا بتاخد بالك وأنت بتحفظ إن المسألة دي شبه المسألة دي، وإن المسألة دي بنيناها على نفس القاعدة الفقهية اللي اتكلمنا فيها في المسألة دي. ما أنت ابدأ اعمل كده من دلوقتي عشان تكون فقيه وأنت بتدرس. تبدا يعني جمع وفرق. ليه هنا قلنا واجب، ليه قلنا مستحب، مع ان كلاهما يعني الدليل فيهما حديث فيه امر، يعني ليه الامر هنا الوجوب، الامر هنا الاستحباب، اي صرف، ايه الفرق بين المسالتين؟ ليه قلنا هنا كذا قلنا هنا كذا؟ الفقه جمع وفرق. جمع ان انت بتشوف ايه اللي شبه بعضه بتجمعه لبعضه بعضه وتفهم ايه الرابط وايه الخيط الناظم، ده اللي بيصنع الفقيه. ابدا اعمل كده دلوقتي لو عايز تكون فقيه. فرق، تتساءل ايه الفرق بين ده وده، ليه قلنا هنا كده وما قلناش هنا الناحيه الثانيه، وهكذا. يظل الانسان يفعل هذا حتى يختلط الفقه ويختلط هذا التفكير وهذا النمط من التفكير بلحمه ودمه. لذلك ابن حجر الهيتمي وهو بيتكلم في فتاوى الفقهيه بيقول ان مرتبه الفتية، مرتبه الفقيه، مرتبه الفقه، مرتبه الاجتهاد في المذهب الذي يفتي، لا تأتي بالهوينة، ليست أمرا هينا، وإنما يقول وإنما يجوز تصور ذلك السور المنيع. مين الذي يتصور ذلك السور؟ السور اللي يكون فقيه ويكون مفتي، من خاض غمرات الفقه، من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار فقيها النفس، بحيث لو قضى برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله فسبقه لأي أحد من العلماء، من كتر ما هو مدرك. لو كان الفقيه ده أصلا خلاص بفكر موضوع الصنعة، أنا من كتر ما أنا تعاملت مع الكتب وعدت أفكر وحاولت أشوف الفقيه اللي كتب الكتاب ده بيفكر إزاي، بقيت خلاص فاهم دماغه. لو أنا عارف كويس أنه لو هيتكلم في المسألة دي من غير ما أشوف كلامه عارف هو هيقول إيه، من كتر ما أصبح الأمر مختلط بلحمه ودمه. طب هو ده يعني بقى دي مرحلة إن شاء الله تيجي في المرحلة السابعة من الفقه من الدراسة؟ لا، ده من دلوقتي حالا، من دلوقتي حالا كونك انك تعمل تفهم، التفهم انك تفهم الذي تدرسه مش مجرد تحفظه خلاص. فالانسان يحلل، يكون عنده تدبر وتساؤل وعنده سعه افق، ويشوف الاحتمالات الموجوده في الكلام، ويشوف ليه فهمناها كده مش فهمناها كده. ابو الدرداء رضي الله عنه يقول لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوها كثيره، يعني تقف قصاد الايه وتقول اه دي تحتمل كذا وتحتمل كذا، تحتمل انه يكون الموضوع ده واجب، ويحتمل يكون الامر ده الاستحباب، ويحتمل ايضا انه يكون كذا. فتشوف الاحتمالات، طب ليه قدمنا هذا الاحتمال، لماذا جعلناه دليلا على هذا. انسان يفكر، مش لازم تلاقي اجوبه، انت انسان يفكر يعمل ذهنه التفاهم، التفاهم، التفاهم، التفاهم. لذلك فسر حماد بن سلمة، فسر هذا الاثر فقال يرى له وجوها فيهاب الاقدام عليه، مش يكون الانسان دماغه قفل لك هي كده ما لهاش معنى غير كده، هذا ليس بفقيه. الفقيه يرى الإشكال. الإمام شهاب الدين القرافي في الفروق يقول معرفة الإشكال نصف العلم، إنك تكون شايف أن العبارة مشكلة معرفتش الجواب ده نصف العلم. فالإنسان يحصل النصف أحسن من لا شيء، لكن يرى الإشكالات، يرى الاحتمالات، ما يتسرعش هونا، ما يتدبر. والفهم يا مشايخ اللي احنا اتكلمنا عنه، احنا كلنا بنتكلم عن الفهم، وان الفقه هو الفهم، التفقه التفقه، والتفاهم التفاهم. الفهم الذي نتكلم عنه هذا لن ياتي بدون حفظ، لن ياتي بدون حفظ. الفهم لن ياتي بدون حفظ. ليه؟ احنا قلنا الفقه جمع وفرق. الفقيه مش هيكون فقيه غير لما يكون لامم الفروع كلها قصاد عينه، وبالتالي يعرف لا شعوريا بشكل لا واعي، مجرد ان هو بيدرس يبدا يبني العلائق ما بين الايه، ما بين الفروع اللي حفظها، تمام؟ هو حافظ كل فروع فحاططها قدامه، فبالتالي عشان هو حافظ هيبدا يتساءل هو احنا ايه الفرق؟ ليه قلنا في كتاب الطهاره كذا وجينا هنا في كتاب الصيام قلنا كذا؟ ما هو لو مش حافظ اللي في كتاب الطهاره مش هيتساءل، لو مش حافظ في كتاب الطهاره مش هيتساءل عن الفرق، تمام؟ لو خد كل مساله كده ولانه عاش فيها ونسيها ودخل تاني مش هيتساءل عن الفروق، مش هيجمع المتشابهات مع بعضها البعض تحت قواعد وتحت كليات ويبنيها ويركز. هو مثلا انا بنينا دي على قاعده مثلا ان المشقه تجلب التيسير، طبعا هو هيتساءل هو كل مشقه بتجلب التيسير ولا مشقه معينه؟ طب ايه هي درجه المشقه دي؟ طب درجه المشقه دي وجدت هنا ولا لا؟ تمام؟ مش لازم تلقن، تساءل، هذا اهم من معرفه الجواب، السؤال اهم من معرفه الجواب في هذه الحاله. فخلاص انا عرفت ان دي مشقه تجلب التيسير، خلاص هو عرف البتاع وعرف ان هي مرتبطه بالقاعده. بعدها بابين ثلاثه، بعدها ب 20 درس قلنا فرع وقلنا اصل دي من فروع قاعده المشقه تجلب التيسير. ده احنا كنا خدناها ومشقه تجلب التيسير، طب هل نفس المشقه هنا هنا هي هنا؟ طب جمع دول على بعض، هو ده الفقه، هو ده الفقه. والانسان لو مش هيعمل كده من دلوقتي صعب انه يكون فقيه، لو تعود على بلاده الذهن وانه لا يتساءل ولا يحلل النص ولا يقارن والجمع والفرق هذا لن يكون فقيها. تمام؟ فالحفظ، الحفظ، والحفظ لن ياتي من غير مراجعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جاء عند البخاري ومسلم، مثل القران كمثل الابل المعقله مربوطه، تمام؟ مربوطه وانسان يربطها يعني، ومسكها بالعقال كمثل الابل المعقله، ان عاهد صاحبها على عقالها امسكها، يعني هو ماسك كويس ومتاكد ان هو ماسكه في ايده وان هي مش هتفلت، وان اغفلها ذهبت. تخيل بقى هو ماشي سرحان كده وهو ماسكها جنبه وراح سايب الايه، سايب الحبل وهي سرحت، وبعد نص ساعه بيتدور مش هيلاقيها، تمام؟ فنفس الفكره هنا، نفس الفكره هنا، ان الفقيه عمال يراجع يراجع يراجع المحفوظ. هل عشان مجرد الحفظ؟ هو اصلا من ضمن الامور المهمه انه يستدعي المساله ما يحتاجها. انت النهارده مثلا مسافر ولا حاجه وحصلت قدامك امر ما كنتش معتاده من امور الصلاه، مثلا شيء ما كنتش معتاده، بقالك كتير ما تيممتش، كنت رد تتيمم، فلازم تستدعي. ما بقى اقعد ادور الاول على كتاب الحكمه وتتقال فين وكان، فمحتاج انسان يستدعي. بس هل ده بس فقط هو المطلوب من الحفظ؟ لا طبعا، هو المراد من الحفظ، لا طبعا، الفقه مراد من الحفظ، الفقه مراد من الحفظ. طيب الامام احمد في هذا الشرط اللي بنتكلم عنه قال: قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. قويا على ما هو فيه، يبقى هذا الفقه هذا التفاهم لن يختلط الفقه باللحم والعظم والدم، من غير صبر، من غير جلد، من غير تكرار، من غير مشقة. كان من دستور العلماء كلام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه الكلمة كانت دستورا عند المتقدمين، عند الفقهاء: لا يستطاع العلم براحة الجسم. عايز تكون فقيه، ها، إنسان يدفع الضريبة لأجل بلوغ تلك المنزلة، تمام؟ لذلك الإمام الجنيد يقول: باب كل علم نفيس، باب كل علم نفيس جليل، مفتاحه بذل المجهود، تمام؟ باب كل علم نفيس جليل، مفتاحه بذل المجهود. مفتاح ذلك الباب العلم النفيس الجليل هو بذل المجهود. وبعض الناس يتخيل أن الأئمة المتقدمين يعني إنما بلغوا تلك المنازل عليا فقط بقوة الحافظة فقط، وبالذكاء الشديد فقط، وبسرعة البديهة فقط. ليس الأمر كذلك، ولكن من الأئمة الكبار، من الأئمة الكبار الفقهاء من عانوا كثيرا لأجل بلوغ تلك المنزلة. الإمام أبو العباس ثعلب النحوي من أصحابنا الحنابلة ومن أئمة النحاة الكبار، يعني يروي عن الفضل بن سعيد أنه قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه. تخيل احنا في مرتبة الإمام ثعلب، الإمام ثعلب ممن لقي الإمام أحمد، من أصحاب الإمام أحمد. كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، خلاص لن أطلب العلم. فمر بماء ينحدر من رأس جبل، شيء كده يشبه الشلال، ماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، أثر الماء في تلك الصخرة. فقال: الماء على لطافته، الماء لطيف يسير هين ليس جمودا يعني، الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك، فطلب فأدرك. يعني تخيل هو يحتاج إلى هذا المثال وإلى هذا التأمل لكي من شدة صعوبة الأمر عليه، ومع ذلك مع هذه الصعوبة قد حقق الصبر وحقق التجلد فأدرك بذلك. القصص اللطيفة جدا جدا التي جاءت في كتاب فضائل أبي حنيفة عن الإمام من أئمة الحنفية الكبار الحسن بن زياد، من أئمة الحنفية الكبار. الحسن بن زياد يقول: كنت أختلف إلى زفر وإلى أبي يوسف في الفقه، وكلاهما من أصحاب الإمام أبي حنيفة الكبار، أبو يوسف القاضي معلوم، وزفر أيضا من أصحاب الإمام الكبار. قل كنت أختلف إلى زفر وإلى أبي يوسف الفقه، يعني يتعلم ويأخذ عنهما الفقه، وكان أبو يوسف أوسع صدرا بالتعليم من زفر، كان صدر واسع شوي في التعليم. فكنت أبدأ بزفر، يعني إيه يعني كأني إيه كنت أدخر أبا يوسف للإيه يعني بعدما يضيق صدر زفر بي يعني. فكنت أبدأ بزفر فأسأله عن المسألة التي تشكل عليه فيفسرها لي فلا أفهمها، فإذا أعييته، يعني خلاص أتعبت الرجل، أتعبته تماما لا أفهم المسألة، ويعيد ولا أفهم ويعيد ولا أفهم، قال: ويحك، ما لك من صناعة، ما لك ضيعة، مش لك شغلانة، شوف لك، مش تشتغل أي حاجة، شوف لك أي يعني شوف ورشة اشتغل فيها ولا أي حاجة، ولا شوف لك صناعة اشتغل الهندسة والطب حلوين، لكن ما تتعبنيش يعني، رفعت لي الضغط، روح شوف لك حتة اشتغل فيها، ما لك من صناعة، مش شغلانة تانية دي، ما لك ضيعة، عندك عزبة ولا حاجة تروح تشوفها وتراعيها، ما أحسبك تفلح أبدا. الحسن بن زياد يقول: ما أحسبك تفلح أبدا. يقول: فأخرج من عندي وقد فطرت، يعني أنا خلاص أصابني الفتور وقد اغتممت، فآتي أبا يوسف فيفسرها لي، يفسر لي العبارة، فإذا لم أفهمها قال لي: أرفق. ثم يقول لي: أنت الساعة مثلك حين بدأت، يعني أنت من ساعة ما بدأت العلم أنت في نفس المرحلة في نفس الرتبة، ولا ازددت ولو شاء يسيرا؟ فقل له قد وقفت منها على أشياء، هذا مشيت خطوات، وإن كنت لم أستتم ما أريد، أنا لسه لم أصل إلى ما أريد لكن خطوات. فيقول لي: فليس من شيء ينقص إلا يوشك أن يبلغ غايته. اصبر فإني أرجو أن تبلغ ما تريد. الحسن بن زياد نفسه يقول: فكنت أعجب من صبري، كنت أتعجب من صبر الرجل اللي عليا، وعلى احتمال أن هو يعيد ويعيد ويعيد مرة بعد الأخرى الأخرى الأخرى لكي أفهم. وصار الحسن بن زياد، أنا أريد أن في الآخر أن لا تتصور أن هؤلاء كانوا من الجان، هؤلاء الأئمة الكبار كانوا من الجان، كانوا مخلوقات فضائية، كانوا يجدون مثل ما تجد من الصعوبة، مثل تجد من المشقة، لكن كان عندهم همة، وكان عندهم تجلد، وكان عندهم صبر على ذلك الإيه؟ على العلم، وقوة عليه، على ذلك الأمر، وعلى إيه؟ وعلى معرفته. من الأمور العظيمة جدا كذلك يعني في هذا السياق الإمام القفال المروذي شيخ الشافعية بمرة. هذا الرجل كان قفالا، يصنع الأقفال، كان قفالا، ويعني أراد أن يطلب، حصل موقف وأراد بسببه أن يطلب العلم، فذهب إلى شيخ من أهل مر وعرفه رغبته أنه يريد أن يطلب العلم، فلقنه أول كتاب المزني، مختصر المزني، لقنه أول ثلاث كلمات في الكتاب: هذا كتاب اختصرته. فأول ثلاث كلمات في الكتاب: هذا كتاب اختصرته. فيقول القفال فرق يعني إيه، فالقفال رقي إلى سطحه وكرر عليه هذه الألفاظ من العشاء إلى أن طلع الفجر، أخذ يكرر يقول: هذا كتاب اختصرته، من العشاء إلى الإيه للفجر. فحملته عينه فنام، ثم انتبه وقد نسيها، ما عندوش كتاب، ما عندوش متن بيشتري طبع الدار كذا ونقعد نسأل هي دار كذا أفضل ولا دار كذا، لا، حملته عينه فنام وانتبه وقد نسيها، فضاق صدره وأخذ يقول: أيش أقول للشيخ؟ أقول للشيخ إيه دلوقتي؟ نسيت الثلاث كلمات، هذا كتاب اختصرته. فإيه اللي حصل؟ خرج من بيته، خلاص ذهب للشيخ يعتذر ولا يقول أي شيء، فقالت له امرأة من جيرانه: يا أبا بكر، لقد أسهرتنا البارحة في قولك هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته. صحيتنا طول الليل ما عرفناش ننام، حفظناها هذا كتاب اختصرته. فيقول فتلقنها منها، حفظها منها الحمد لله، وعاد إلى شيخه وأخبره بما كان، فقال لا يصدنك هذا عن الاشتغال، فإنك إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك عادة، صار لك عادة. فقال فلازم الاشتغال، فأصبح القفال، أصبح القفال. صح، قصة عجيبة، ده من زين أتشكك فيها أن القفال إمام كبير يعني، لكن القفال نفسه، القفال نفسه كأنه كان يستشعر هذا الموقف وهذه الحالة، نقل في فتاويه أن الربيع، تخيل الربيع بن سليمان ناقل فقه الشافعي، ناقل فقه الشافعي وتلميذ الشافعي المقرب، يقول القفال كان الربيع بطيء الفهم، فكرر الشافعي عليه مسألة واحدة 40 مرة فلم يفهم، يجيبها له بطريقة ما يفهمش، يعيدها بطريقة تانية لا يفهم، يعيدها بطريقة ثالثة لا يفهم، وقام من المجلس حياء. يعني خلاص الربيع استشعر ان هو يعني الامر زاد عن حده، فقام الربيع يعني كانه استاذن انه خلاص يعني ارهق الشافعي، قام من المجلس حياء فدعاه الشافعي في خلوه وكرر عليه حتى فهم. يعني خلاص هو استحيا، قال له قوم، الناس يعني شكل ممكن يكون واحد شكله قصاد الناس وحش، لكن لما خلى به الشافعي اخذ يكرر عليه اكثر من 40 حتى فهم. هذا الربيع، الربيع. فأنت إذا وجدت مسألة لا تفهمها، إياك إياك أن تترك الطلب، أن تترك الحفظ، أن تترك محاولة الفهم. هؤلاء الأئمة الكبار كانوا يعانون من مثل هذا الذي نعاني منه، من صعوبة الفهم وأن احتياج للتكرار ونحو ذلك. أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب إمام الشافعية الكبير الكبير، يعني يعني يحكي عنه الإمام النووي في مقدمة المجموع أنه كان يقول كنت أعيد كل درس، كل درس بيأخذ درس، كنت أعيد كل درس 100 مرة، 100 مرة. تخيل يأخذ قطعة من المتن أو درس ما ويملي شيئا من الدرس، يكتب شيئا من الدرس، ليس هو الذي يملي ولكن يكتب شيئا من الدرس، فيأخذ يأتي بهذا الدرس ويعود به إلى بيته ثم يكرره 100 مرة، 100 مرة. وهذا كان حال الأئمة. هو تخيل بعض الناس يريد أن ينتهي يكون فقيها في سنة، هو يعني انا بقالي انا دايود، انا هنا من زمان بقالي سنه في هذا المعهد ما صرت فقيها بعد. وكان الذي نجده والذي نقراه في كلام الائمه يقول كان الرجل كنت اختلف الى فلان 30 سنة اتعلم منه، كنت اختلف الى فلان 18 سنة، كنت انا والقاسم نختلف الى الامام مالك 19 سنة، 19 سنة يلازم ذلك الفقيه كي يكون اي كي يكون فقيها. لذلك كانوا فقهاء. لكن الآن يريد الطالب أنه ينتهي من نفس الانتصارات، ينتهي من دليل الطالب، يريد أن يتكلم ويحرر ويفتي وينقطع عن الطلب، ينقطع عن الطلب، ينقطع عن المنزلة التي كان ينبود له أن يبلغها. ليه؟ لأنه انشغل ببنيات الطريق، شتت قلبه وشتت روحه وشتت نفسه وضيع مشروع الفقيه الذي كان يمكن أن يكون، كان يمكن أن تتفع به الأمة. فالإنسان محتاج إلى تكرار وإلى صبر حتى يصبح فقيها، حتى يصبح فقيها. لذلك الإمام الغزالي يقول في إحياء علوم الدين وكذلك من أراد أن يصير فقيها نفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء، يفعل أفعال الفقهاء. فكنت قدمنا به نريد أن تكون فقيها تشبه بالفقهاء، أن يتعاطى أفعال الفقهاء. ما هي أفعال الفقهاء؟ وهي التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه، يظل يكرر كلام الفقهاء ويتأمل في كلام الفقهاء وهكذا حتى تنعطف منه على قلبه صفة الايه، صفة الفقه، تنتقل له العدوى، هناك عدوى إيجابية. الإنسان الذي يصاحب كريما يصبح كريما مثله، كذلك الإنسان الذي يصاحب فقيها ولو سواء الفقيه اللي هو الشيخ الذي يدرس عليه أو فقيها في بطون الكتب يصبح فقيها مثله، ويعني يقتبس من مشكاته شيئا ما أبى. تمام، فالإنسان لا يمل، لا يمل. تمام، فيعني يكرر مرة أخرى. بمناسبة الملل والتكرار ونحو ذلك، يعني من المرور اللطيف أن جاء رجل إلى ابن شبرمة وهو من الفقهاء الكبار يعني، فسأله عن مسألة ففسرها له، فقال لم أفهم، فعاد، فقال لم أفهم، فعاد، فقال لم أفهم، فقال له إن كنت لم تفهم لأنك لم تفهم فستفهم بالإعادة، لا إشكال، إن شاء الله 100 مرة، وإن كنت لم تفهم لأنك لا تفهم فهذا داء لا دواء. إن شاء الله أن تكون أنت بتفهم أصلاً، لو أنت بتفهم مش مشكلة، يعني أنت ممكن تكون بتفهم بس لسه ما فهمتش، ما فيش مشكلة يعني لغاية 100 مرة لا إشكال، لكن لو انت بنفسك ما تفهمش فالموضوع ايه، الموضوع هيكون صعب. من الامور اللطيفه في موضوع لما افهم هذا ان المجرد يقول لم يكن احد بعد سيبوي اعلم بالنحو من المازني، والعباس المجرد يقول وذكرنا المازني ان رجلا قرأ عليه كتاب سيبوي في مده طويله. تخيل رجل قرأ الكتاب ضخم كبير، واصلا يعني شرح الكتاب يحتاج الى مده طويله جدا، يعني قرأ عليه كتاب في مده طويله على المازني. فلما بلغ اخره، خلاص انتهينا الحمد لله من الكتاب في الاختبارات النهائيه، قال الرجل يعني ظل ساكتا طوال قراءه الايه الكتاب. تمام. فلما انتهت القراءه قال الرجل للمازني اما اني ما فهمت منه حرفا واما انت فجزاك الله خيرا. شكرا. طبعا المازني يعني لا نعلم هل مات المازني بعدها ام لا. المهم يعني يعني يمكن كنت تعرض يعني للشلل او حاجه زي كده من هذا الايه من هذا الانسان. اما اني فما فهمت منه حرفا واما انت فجزاك الله خيرا فجزاك الله خيرا. فالمهم الإنسان لا يمل، إن شاء الله لا يكون مثل هذا الرجل، لا يمل الإنسان يكرر ويعيد مرة أخرى. هذا كان حال لأئمة الكبار، هذا كان حال لأئمة الكبار. من الأمور المهمة المتعلقة بمسألة القوة في الفقه، أن الإنسان يصبح فقيها، الممارسة والمزاولة. الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول كثرة المزاولات تعطي الملكات، كثرة المزاولة، المزاولة العلم تعطي الملكات. يعني اللي هو هذا الإنسان يتدرب يتفكر ما الذي يمكن أن يكون دليلا على هذه المسألة، يجتهد في أن يبحث. عايش خذ من وقتك 10 دقائق كده، أخرج عن النمط المعتاد واجتهد في أن تبحث في الذي يمكن أن يكون دليل على هذه المسألة. مثلا اجتهد في مثلا أن تفرع فروعا، هذا بينك وبين نفسك، يعني بينك وبين نفسك، يعني لا يعني يعني يعني يعني أطلق عقلك وأمسك لسانك. يعني هذه النتائج العظيمة التي ستخرج بها من هذه الممارسة والمزاولة المدرسة، اجعلها في إيه؟ في جعبتك، يعني اجعلها في نفسك، أم لا تخبرها لكي لا تضحك منك العقلاء. لكن أنت لن تتكلم كلاما صحيحا إلا بعدما تخطئ، وبالتالي أطلق عقلك، فكر وحرر وأنظر وتأمل وانقض كل شيء، ثم بعد ذلك إيه؟ اجعل هذا في إيه؟ في نفسك. ثم لما يتحسن الفقه، يعني مثلا تصبح أكثر فقها وتزداد الملكة، كرر هذا سترى أمور أخرى مختلفة تماما. ثم عندما تتقدم يسيرا كرر هذا سترى أمور مختلفة كثيرة. لكن أنت لن تصير خطوة للأمام إلا بعدما تفعل إيه؟ إلا بعدما تفعل ذلك. تمام. الإنسان يأتي بالممارسة، يتأمل ويفكر ويحاول أنه هو يعني يخرج ويحاول يقول طب هذه الواقعة التي أمامي مثلا ليست لم أدرسها مثلا، يعني تكون من النوازل أو من الفروع التي لم تأتي في هذا المختصر الصغير، يعني ما يمكن أن يكون حكمها بالنسبة لنا درسته، بالنسبة لدرسته كي يعني ما الذي يمكن أن يكون حكم هذه المسألة، وهكذا تكون مسألة مركبة أو مسألة صعبة أو نحو ذلك. ويحاول الإنسان أن يعمل إيه؟ يعمل عقله ويجعلها في ذلك في نفسه، ثم يسأل الشيخ أو نحو هذا. وإن شاء الله حتى لو لم يجد إجابات مش مشكلة، المهم السؤال، المهم إعمال العقل. هذا هو المراد الآن، إخراج الإجابات الحقيقية المطابقة، يعني إيه المطابقة الصحيحة، ليس الآن لكن عندما تكون فقيها مكتين. وأنت لن تصبح كذلك إلا بعدما تفعل ذلك الآن، اللي هو إيه الفوتية في الهواء. يعني فالإنسان يعمل ذهنه ويطبق قدر الإمكان. يعني العلقمة بن قيس يقول لإبراهيم النخعي إذا أردت أن تتعلم الفرائض فأمد جيرانك. عايز تتعلم الفرائض تنزل بالليل تقتل كل الجيران، يبقى ميتين عندك مسألة فرائض عظيمة جدا جدا في الصباح، تأتي وتحل مسألة الفرائض دي. أنا طبعا مش ده المراد، يعني مش ده المراد، الإنسان بقى عايز يتعلم الطهارة ينجس جيرانه ويعني ويتعلم التجارة فيدخل في تجارات ويخسرها ونحو ذلك البيوع، لا. يعني المراد إن في النهاية إن أنت عايز تتعلم أي شيء، تحكم أي باب من الأبواب، ينبغي أن تنزل به لأرض الإيه؟ لأرض الواقع قدر هنا وتتفكر. يعني تجد إنسان يصلي، حكم هذا الفعل إيه؟ طيب تجد إنسان يفعل كذا، حكم هذا الشيء. إنسان يتوضأ، هذا الشيء هذا يفعل مكروه أم مستحب على المذهب؟ يعني قد يكون إنسان يقلل قولا آخر وفيه إيه؟ أي شيء عندك أصلاً هو يبطل الصلاة، عندما يبطل الصلاة تذهب له وتفتيه، أنت لست مفتين الآن، أنت فقط تتدرب. أطلق عقلك وأمسك إيه؟ وأمسك لسانك. من الأمور المهمة جدا التي يعني التي فيها معنى المزاولة والممارسة المدارسة والمباحثة والمذاكرة. ومن أهم ذلك يعني من أهم المسالك في ذلك أن يفعل الإنسان هذا مع شيخه مع أستاذه، هذا أهم، يعني هذه أهم من مجرد شرح المتن. أن شرح المتن مهم، لكن أهم استفادتك من الشيخ في المباحثة والمدارسة أهم من الاستفادة في شرح المتن والتلقين. تمام؟ لذلك الإمام الخطيبي البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، هذا كتاب عظيم جدا ينبغي أن هو لكل طالب علم وكل متفقه أن يقرأ ذلك الكتاب. فالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه يقول: ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد ويفرق به بين الصحة والفساد، يعرف كيف يفكر. يعني أنت تأتي للمسألة الآن أمامك مسألة يعني لم تجدها في الإيه في المتن، فتحاول أن تجدي حكم هذه المسألة وتقيس حكم هذه المسألة على الذي تعلمته، ثم تأتي بها للإيه للأستاذ للشيخ وتنظر كيف سيجيب، كيف سيحلل هذا الموقف، كيف سينزل هذا الذي قد درسته أنت على ذلك الإيه الموقف. هو هذا يتعرف منه طرق الاجتهاد، طرق تحليل النازلة، تحليل الواقعة وإسقاط الحكم عليها والتفريق بين موقف وآخر. هذا هو الفقه، هذا شيء لن تجده في الكتب، هذا شيء يعني يتناقله الرجال، لكن هذا من الأشياء التي لا يجدها الإنسان في الكتب، لأنه لن تجدها مسطرة في الكتب. طيب، فمن أعظم الأمور المدارسة، حتى ليس فقط مع الشيخ، المباحثة مع الشيخ، لكن المباحثة مع إيه؟ مع الزميل، مع الزميل، مع الذي يزاملك ويصاحبك في طلب العلم. هذا شيء حسن، يكون إنسان له صاحب في طلب العلم. إن الإنسان يعني قد أيضا يعني هو إيه يعني يطلق عقله ويمسك لسانه، لكن مع إيه مع بعض مع اثنين ثلاثة كده يحاول يعني يطلق لسانه قليلا فقط على وجه إيه على وجه التدريب وعلى وجه التأمل والتفكر. طب تخيلوا يا جماعة الموقف الفلاني يمكن أن إيه كيف يمكن أن نفكر فيه، ما يمكن أن يكون حكم ذلك الموقف، وهكذا وهكذا. وهذه كانت عادة الأئمة والفقهاء وعادة الصحابة، كانوا يسمرون في الفقه، يعني يتسامرون في الفقه، يعني يبيتون إلى أن يسمع نداء الفجر من بعد العشاء، يظلون يتكلمون في الفقه وفي حكم كذا وفي وقع كذا، يمكن أن يكون حكم كذا، وتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى يسمع نداء الفجر. الإمام النووي رضي الله عنه يقول: مذاكرة حاذق في الفن، إنسان متمكن من الفن، مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. ومن فقه الإنسان هو قدر الإمكان أيضا يكون عنده شغف في قراءة في كتب الفقه، عنده شغف. كما قلنا المرة السابقة، لا يعني هذا أن الإنسان يترك الحفظ ويترك الدرس ويترك البناء المنهجي ثم يذهب يعني يقرأ في كتب المتقدمين أو يقرأ في مسائل الإمام أو نحو ذلك، لكن يكون عنده شغف. يعني أنت عندك رأيت كتاب في الفقه مثلا في مكتبة، كنت في مكتبة رأيت كتاب في الفقه، يعني ينبغي لطالب علم إذا أراد أن يكون يعني أن يكون فقيه يكون عنده شغف بذلك، يعني يفتح الكتاب ويتأمل فيه، أي لا يفهم شيئا لكنه يتصفح ذلك الكتاب، عنده شغف لكي يصل إلى فهم ذلك الإيه ذلك الموجود في الكتاب، وينظر إلى عظمة الفقه في تلك الكتب، كتب الأئمة المتقدمين، ينظر إلى عظمة الفقه في بعض مثلا مسائل الإمام أحمد. كما قلنا يعني أنا لا أقول لك أترك ما بين ذلك واجرد مسائل الإمام مثلا، أو اجرد الانتصار أو التعليق أو الشرح الكبير أو المغني، يعني أعكف على ما أنت عليه، لكن من عند آخر يا أخي أنت تستجم، أو ذهبت إلى مكتبة إنسان وعنده كتاب المغني أو عنده الانتصار لأبي الخطاب أو عنده شيء من مسائل أحمد، افتح الكتاب وتأمل فيه، تصفح، يعني يكون عندك يعني فليكن عندك شغف أن تصل إلى قراءة هذا الكلام وإلى فهمه يوم من الأيام إن كنت لا تفهمه الآن. طيب الإمام أحمد أخيرا، يعني الإمام أحمد قال الرابع، الخصل الرابع في الفقيه الكفاية وإلا ما طغاه الناس، الكفاية الدنيوية، إنه لا يكون محتاجا إلى الناس في إقامة دنياه. هذه من خصال الفقيه، هذه من خصلات الفقيه، لكي لا يطلب الدنيا بدينه، لكي لا يطلب الدنيا بدينه. فمن خصال الفقيه عظيم جدا الكفاية. مش معنى الإنسان أنه يطلب علم أنه هو يصبح عال عن الناس، أنه هو يقصر في عمله ويقصر فيما يحفظ له ما وجهه من عمله في الدنيا أو نحو ذلك. الفقيه لو لم يكن عنده كفاية مضغه الناس، مضغه الناس، فتسلط عليه الناس لأنه سيذل نفسه لكي يعني لكي يعيش. وبالتالي الأصل في الفقيه أن يكون عالي الرأس. الأصل في الفقيه ألا يذله أحد في الدنيا. الأصل في الفقيه أن هو لا يرخص العلم الذي عنده بالدنيا، دنيا الناس. فكيف سيترفع عن الدنيا وهو في النهاية ليس عنده الكفاية، ليس عنده الكفاية، قد يذل ويزل. فبالتالي هذه من الأمور الهامة التي لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان. أخيرا الشرط الخامس، معرفة الناس. معرفة الناس، وهذا الشرط عظيم للغاية، عظيم للغاية، واسع، واسع أيضا للغاية. لا يعني الفقيه الذي يحفظ الأحكام يعرف أن هذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مستحب، ومع ذلك لا يعرف الناس أصلا ولا يعرف الدنيا ولا يعرف أحوال الناس، ومغيب، مغيب عن الواقع، ما الفائدة منه؟ يعني كيف تستفيد منه الأمة؟ يعني نحن الآن يا أخي نحارب ونجتهد ونحاول أن نصنع فقهاء، لماذا؟ لأن الأمة في حاجة إلى فقهاء. الفقهاء هم فلاسفة الأمة، الفقهاء هم مفكر الأمة، الفقهاء هم ربابنة سفينة الأمة، هم محرك الأمة، هم أعين الأمة، أعين المسلمين، بوصلة المسلمين، يقول لهم اذهبوا ها هنا أو اذهبوا ها هنا أو اذهبوا ها هنا، الذين يحركون الأمة، لأن الله جل وعلا جعلهم سلطانا على الناس، يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا. فأنا أعمل إيه؟ ما فائدة فقيه؟ عارف أن هذا حرام وهذا واجب، لكن لا يعرف كيف ينزل هذا على الواقع، لأنه لا يعرف الواقع أصلا، ولا يعرف الناس، ولا يعرف الدنيا، ولا يعرف الحياة. هذا لا نفع فيه، لن تنتفع به الأمة، لن تنتفع به الأمة. فما ينبغي أبدا أن يكون أجنبيا عن الحياة، أجنبيا عن الناس، ولا يعرف طباع الناس. وهو ليس وظيفة الفقيه أن يبلغ الفقه فقط، أن يبلغ الشريعة، وظيفة الفقيه أن يسوس الناس بالشريعة وليس أن يبلغ الشريعة. فالناس تكون في ضياع وتكون في فتن وتكون في كذا، لأن لا مش لها دعوة، ليش لها دعوة؟ أنا هقول لك حرام يلا، مش هحاول حتى أقول لك حرام ليه، والناس في الفتن بتتخطفك، مش لها دعوة. الناس بتلقي الشبهات عليك في دينك ويفسدون الدين، يعني أنا لا أعرف شيئا أصلا من هذا، أنا سأجلس في بيتي، لو عندك حكم تعال اسألني أعطيك الحكم، خلاص يلا وانتهى الأمر. هل هذه وظيفة الفقيه؟ الفقيه يحفظ الدين، فكيف يحفظ الدين وهو لا يعرف ما يتعرض له الدين؟ كيف يحفظ الدين؟ كيف يسوس الناس؟ وكيف يسوس الدنيا بالدين وهو لا يعرف الدنيا أصلا ولا يعرف الناس؟ كيف يسوس الناس ولا يعرف الناس؟ فإذا الفقيه ينبغي أن يكون عنده معرفة بالدين، معرفة بالناس، ومن معرفته بالناس ومعرفته بواقع الناس أنه هو يعرف نفوس الناس ويعرف أحوال الناس ويعرف الدنيا، ويكون عنده ثقافة عامة. يعني الأصل في الدين أنه في الشريعة ليس هناك شيء اسمه مفكر، اللي هو إنسان مثقف، ده مفكر إسلامي، هذا غير موجود. في فقيه، ما فيش مفكر إسلامي، في فقيه، فقيه عنده فقه في علم الشريعة، وعنده علم بالواقع وفهم للواقع، ويستطيع أن هو يحرك الواقع وفقا للعلم الفقه الذي عنده. ليس هناك مفكر، مجرد إنسان يعلم الواقع جيدا، ولكن إذا أراد أن ينزل الشريعة الواقع أفسد الدنيا، لأنه لا يفهم الشريعة أصلا. يا إما يميع ويضيع، يا إما يشدد على الناس، يا إما يفسد الله، ويقول تقول تصرفاته إلى الفساد. هذا كله قبيح، هذا كله قبيح. فبالتالي ينبغي أن يكون إنسان عنده علم، يكون عنده معرفة، يكون عنده اطلاع على العلوم قدر الإمكان. مش لن يكون عالما في كل منها، لكن لا يكون مغيبا عن الواقع. الإمام القرافي، شهاب الدين القرافي المتوفى 684 هجريا، يقول: وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة، فينبغي لذوي الهمم العالية ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم. فلم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. فالإنسان مغيب، الناس بتتكلم عن مثلا عن كوفيد 19 وعن فيروس كورونا، وتجد إنسان ما كلفش نفسه يعمل سيرش صغير يحاول يفهم بيه الأمر، فتجد إنه يتكلم بفتاوى يتكلم بأحكام لا علاقة لها بالواقع ولا علاقة لها بأي شيء، وكلام في كوكب ثاني من كوكب آخر يتكلم هذا. طيب الناس عندما ترى هذا ما الذي يحدث؟ تسقط الثقة في الشريعة وتسقط الثقة في من يتحدث بلسان الشرع. هو هذا الإنسان يحاسب على هذا، هذا الذي تصدى وسمى نجع ويعني وارتدى جبة الفقه وجبة الفقيه يحاسب على هذا، يحاسب على هذا الذي فعل، على إسقاط الشريعة من نفوس الناس وإسقاط المتحدثين بلسان الشرع من نفوس الناس. فينبغي أن يكون له اطلاع، وينبغي أن يكون له معرفة، ويعرف الذي يتكلم فيه جيدا، الذي يفتي فيه جيدا، والذي يوجه فيه جيدا. هذا من معرفة الناس، وأيضا معرفة نفوس الناس، عبا علم النفس وعلم الاجتماع، هذا كله من معرفة نفوس الناس ومعرفة الناس. ليس المراد أن يكون خريتا فيها، لكن يكون عنده، يعرف هذا، عنده الأساس لذلك، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يوجه، لا يكون مغفلا. هذا هو الايه، هذا هو المراد. وعنده كذلك الفقيه لا يمكن أن يكون فقيها فقط دارس للفقه، ينبغي أن تدرس اللغة، ينبغي أن يدرس العلوم الشرعية الأخرى، هذا مهم جدا جدا. يكون عنده حد أدنى من عنده البلاغة، عنده النحو، يعرف عنده حتى معرفة بالأدب والوعظ. هذا أمر جيد، المفروض أن الوعاظ الذين يحركون الناس يكونوا، يعني ينبغي أن يكونوا الفقهاء. فعنده اطلاع واسع على العلوم قدر الإمكان، أو على الأقل اطلاع متوسط، عنده مشاركة في العلوم، لا يكون جاهلا. يعني أنت أن تكون فقيها ليس الحل أنك تدرس الفقه فقط، الفقه والأصول والقواعد ونحو ذلك، وليس هذا فقط. ينبغي أن يكون عندك اطلاع على اللغة، اطلاع على متن اللغة، اطلاع على النحو، اطلاع على البلاغة، اطلاع على العقائد. لا ينبغي أن تكون جاهلا فيها تماما، مغفلا، لا تعرف فيها شيئا وما يدور فيها، يكون زي الأطرش في الزفة الإنسان، ما ينفعش. لذلك الإمام ابن الجوزي يقول ينبغي، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها في هذه الحالة، لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. يبقى يأخذ من كل علم بحظ، كل علم يحتاجه الفقه يأخذ منه بحظ ثم يتوفر، ينكب على الفقه ويعني يجعل همته الفقه ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. الفقه هو عز الدنيا والآخرة. أخيرا نلخص سريعا الذي ذكرناه، هذه هي خصال الفقيه كما ذكرها الإمام أحمد، خصال المفتي كما ذكرها الإمام أحمد. أخيرا بعض التوصيات العملية. أولا كما بدأ به الإمام، تعاهد النية، تعاهد النية، إن هي هذه إما أن تجعل هذا العلم يوصلك إلى الجنة أو يدخلك النار، أمر عظيم جدا. واختبر النية في أفعالك، من اختبارات النية الإنسان هل يماري به السفهاء، يجاري به العلماء، يصغ به وجوه الناس إليه، يشتهي الجدل والكلام والمناقرة، وجداك الفروج وجديك فصيح فصاحة معهم، أم يريد الحق، يريد الحق، يظهر ذلك في فعله وفي هديه وسمته. فالإنسان يتعهد النية. ثانيا يتعاهد الأخلاق، أخلاقك وعقلك وعلمك وحلمك، هذه الأشياء، السكينة وأخلاق الإنسان. لو أنت وجدت نفسك فاحشا متفاحشا، هذا لا يمكن، أنت لن تكون فقيها، لن يعطيك الله جل وعلا نور السماء أبدا. إن كنت يعني متسافها متحامقا، يعني تكثر من الجدال بغير فائدة ونحو ذلك، وللأسف يعني تمتهن الشريعة وتمتهن الكلام في الدين، ويعني تحدث به من يتطاول عليه ونحو ذلك، ولا تحفظ مقام الدين الذي تتعلمه، ولا تحفظ مقام الشريعة التي تتعلمها، هذا لا يمكن إنسان يصبح فقيها. فإنسان ينظر في أخلاقه، ينظر في هديه، وينظر في عمله، وينظر في عقله، في عقله، في حكم، لا يكون سفيها، ولا يكون يعني ولا يكون صاحب خفة، ولكن يتخفف من الخفة، لا يكون صاحب خفة، ينظر في إنصافه، في حلمه، في صبره، في ترويه، يتروى عند النظر في الأمور. من الأمور المهمة مسألة الكفاية التي تكلمنا عنها، إياك أن تنشغل، يعني أن يزين لك الشيطان أن أنت أن يصرفك العلم عن إيه؟ عن ما تستقيم به حياتك. إن الفقيه لن يكون فقيها إلا عندما تكون عنده كفاية، وإلا ما ضغاه الناس، لا تضيع الايه، لا تضيع الحقوق، لا تضيع الحقوق. طيب طبعا حق من تعول كذلك ايضا. ومن الامور المهمه كذلك معرفه الناس، سعه العلم، عدم الانعزال عن الواقع، هذا امر مهم جدا. يعني ما ينفعش الفقيه في زمان هذا لا يكون مثقفا، لا يكون عنده اطلاع، لا يعرف ما الذي يجري حوله، يكون منعزلا عن الواقع، يكون مغفلا في اعين الناس. كيف يقود الناس وهو مغفل في اعين الناس وهم لا يأبهون به اصلا؟ سلطان الفقهاء الحقيقي كان السلطان المعرفي على الناس. يعني وان كان طبعا كان في سلطان سياسي للفقهاء، يعني في الاخر الفقهاء يعني كانوا يعني كانت مقاماتهم محفوظه بالسلطان كذلك، وما كان يستطيع احد ان يتجري عليهم. لكن مع ذلك اكثر ما حفظ للفقهاء مكانتهم في النفوس ما يكن لم يكن ذلك السلطان السياسي، ولكن السلطان المعرفي. والسلطان الاجتماعي كان يمشون في حوائج الناس وكان يكونون بين الناس ويحلون معضلات الناس ونحو ذلك، لكن مع ذلك السلطان الايه؟ السلطان المعرفي. كان الناس يعني يجلونهم لهذه المعرفه العظيمه التي كانت ايه؟ كانت عندهم، ينبهرون بها فيستقيمون لهم. فما ينصح ان الفقيه يكون مغفل. اخيرا في الدراسه، توصيات عمليه في الدراسه، انسان ينبغي ان كان يدرس متنا يحفظ المتن قدر المستطاع. قلنا ان الفهم الذي يحقق به الانسان التفقه، وان يحفظ يعني يحقق به الفقه، لا يمكن ان يحدث او يعني لا يمكن ان يحدث بدون حفظ، او على الاقل تكرار كثير. يعني اما الانسان يحفظ المتن جيدا جدا، هذه يعني المرتبه الاهم والمرتبه الافضل، والا فالانسان يكرر المتن كثيرا، او يكرر الذي يدرسه كثيرا كثيرا كثيرا حتى يكاد يستظهره. يا اما دي يا اما دي. الاولى ان الانسان يحاول ان يحفظ المتن قدر المستطاع، والا يكرر وينظر حتى يكاد يستظهر. طيب من المهم جدا الانسان يتصور المسائل بشكل جيد، يتصور المسائل بشكل جيد ويمارس الشرح والتنزيل. يعني مثلا خذ اي مساله من مسائل الايه، من مسائل الفقه، خذ جزء مثلا من المتن واجتهد في ان تشرح ذلك الجزء لنفسك بدون نظر في الشرح المدون. تمام، يعني خلاص اسمع الكلام واسمع الشرح ثم اجتهد في ان تشرح ذلك الايه، ذلك المتن لنفسك. ويعني تسمع المتن الاول وتاخذ جزء من المتن ايه، وتشرح هذا المتن لنفسك، او تشرحه للحائط او لالعاب اخوك الصغير، مفيش مشكله. يعني يروى ان الامام الشعبي كان يخطب في البهائم ويروي لهم، يجمع البهائم، تمام، يجلس البهائم ويحدث، انه مش لاقي حد يحدث، ففي الاخر هينسى العلم لو لم يحدث. فهو يشعر عشان يعني ايه، يعني يكون في تفاعل كده ويكون الموضوع حيوي، كان ياتي بالبهائم وايه، ويخطب فيهم ويروي لهم. ومنه ايضا من الحفاظ ما كان ياتي بالجاريه لا تفهم شيئا، ليس لها في العلم ايضا، ويعني ايه، ويحدثها. لكن ليه؟ لكي لا ينسى، لكي يمارس العلم. ان شاء الله مارس العلم مع العاب اخوك الصغير، في المرايه، في الحيطه، لكن المهم الانسان يتفاعل. فيرجع الانسان يعني يسمع ويخاصة لكن هو فهم، وبعد ذلك يعني ايه، يعني يقرا، يعني يسمع، يستظهر المتن ثم او الشيء الذي يدرسه، ثم ايه، ثم يشرحه لنفسه، ثم يتاكد من ايه، يتاكد من صحه ذلك الشرح. وهناك طريقه للشيخ ابن بدران الدومي سجلناها في كتاب المدخل الى مذهب الامام احمد، في آخر الكتاب ذكر طريقة لطيفة جدا لإيه؟ لدراسة المتن، شبيهة بهذه الطريقة لكن أكثر إيه؟ أكثر تعقيدا شوية. أيضا من الأمور المهمة في مسألة جمع الإنسان، يجمع الفقه بين عينيه ثم ينظر في الجمع والفرق ونحو ذلك، إن أنت اجعل لك كتابا معتمدا. يعني أنت الآن مثلا بتدرس دليل الطالب، بتدرس أخصر المختصرات، وعندك شرح معتمد مكتوب لأخصر الإيه؟ لأخصر المختصرات. طيب هات هذا الشرح وخلي هذا الشرح هو ايه، هو مستودعك، اجعله مستودعك الفقهي. يعني كل شارده ووارده وكل فائده اكتبها في ذلك الايه، في ذلك الكتاب. ان شاء الله حتى لو زاد الامر هات اوراق وضعها في الايه، في الكتاب. لماذا؟ بحيث لو انت نظرت في المساله تجد كل شيء مر عليك في هذه المساله موجود في مكان واحد، لكي تستطيع ان تجمع كل شيء بينه. ان شاء الله لو لقيت فائده على الفيسبوك، على تويتر، متعلقه بهذه المساله، افتح الايه، مش لازم تنقلها من كتاب ولا من شرح الشيخ، اي حاجه تسمعها متعرفها دي مساله حطها في مكانها، ستحتاج اليها، ستنفعك. وعندما تنتقل الى كتاب اعلى فرغ بقى هذا الذي قد وضعته على حواشي الكتاب الاولاني الى الكتاب الاعلى وزيد عليها، وهكذا. هذا امر هام جدا جدا. طيب امر مهم، الامور المهمه جدا جدا العنايه بالاصول، اصول الفقه، قواعد الاصول والقواعد والفروق، الانسان يبرزها ويتساءل كما ذكرنا ما القاعدة التي فيها مثلا، يأتي مثلا كما قلنا الإنسان نقول هذا الفرع بني على قاعدة المشقة تجلب التيسير، فالإنسان يتأمل كيف تطبق، يعني كيف طبقنا القاعدة في هذا الفرع. طب هناك فروع أخرى في اللي أنا قد حفظته من قبل، يعني يندرج تحت هذه القاعدة أم لا؟ هل يعني هذا الفرع أجده يشبه ذلك الفرع، ما وجه المشابهة؟ طب ما الفرق بين هذا وذاك؟ الإنسان عموما مبدأ التساؤل، مبدأ التفكر، المناقشة. يا أخي انتقد الكتاب بس في نفسك، طبعا في نفسك، قلنا إيه، أطلق عقلك وأمسك إيه، أمسك لسانك. فيعني حاول تحاور. طب يعني مش يأتي الطالب منه مثلا هذا واجب أو هذا مستحب، يقول ما الدليل على ذلك، أقول الدليل كذا وكذا. تمام. فتسأل الطالب هذا، طب ما وجه الدلالة، يعني ليه الدليل ده يفيد الاستحباب؟ تجده مش عارف. طب قلت تمام، ليه؟ لماذا وافقت؟ يعني أين المناقشة؟ أين التأمل؟ يعني إن كنت لا تعرف ما وجه الدلالة يبقى سل عن وجه الدلالة. فينبغي أن يكون هناك مبدأ الإيه؟ مبدأ التساؤل والتفكر والمناقشة كما ذكرنا، ومحاولة التطبيق كما ذكرنا. أنت الآن جالس في المسجد بين الأذان والإقامة، ووجدت مثلا هذا الإنسان يفعل كذا في الصلاة، حكم هذه مبطلة على مذهبنا، مبطلة، مكروهة، مباحة، يعني طيب هذا كذا كذا، طبعا كما قلنا بدون ان تفتي، ولكن محاوله التنزيل على الايه، على الواقع. او النوازل التي غير موجوده اصلا في المتن. انت حفظت مساله، تحاول تقطع او شيء مش مكتوب كما ذكرنا مثلا، يعني احنا اتكلمنا عن يعني مثلا ماء موجود في الحمام مثلا، ده حكم ايه؟ الماء الموجود في قاعده الحمام مثلا، ده حكم ايه؟ طيب ممكن يكون حكم ايه مع طريقتنا مثلا في تقسيم المياه والحكم بالتنجس والتطهير الماء المتنجس، ممكن يبقى حكمه الان. كل شيء حواليك هذه عين فقيه بقى، يعني كل شيء حواليك كده، حاول تطبق كل شيء على كل حاجه، يعني على كل شيء حواليك. كلما تنظر الى شيء يمكن ان تدرج اي شيء، مثلا بقى ذكرت باب المياه، كل شيء، كل نقطه ميه في اي حته حاول تطبق عليها الايه، تطبق عليها هذا الذي قد ذكرته. نمسك الكوبايه، الذي ان هذا طاهر ولا طهور، يفعل كذا ام لا يفعل كذا، لماذا نقلناه من الطهوريه الى الطهاره، طب هذا طاهر طهور نجس لماذا، وهكذا. اذا فعلت ذلك وكررته، يعني هذا الطريق الى ان تصير فقيها، مش مجرد فروعي حافظ الفروع، هذا الطريق لان كل انسان فقيه وليس حامل ايه، ليس حامل فقه. واخيرا كما ذكرنا، الانسان لا يحرم نفسه من مطالعه كلام الايه، كلام الفقهاء العالي. انت كده في استراحة او ذهبت الى مكتبة، نزلت معرض الكتاب، وانت راجل مثلا متفقه على معهد حنبلي، ولقيت قدامك كده كتاب عظيم مثلا الشرح الكبير، مكلفات كبيرة، انت هات كتاب مثلا باب انت مذاكره كويس، باب المياه المحسف الاول، هات كده وحاول تشوف الراجل ده بيقول ايه. الراجل ده بعض هذه الامور قد تفعل في نفسك الافعال، تشعر بشغف رهيب، تشعر ان الموضوع كبير وعظيم ومبهر. يعني كثير من الناس يعني ما احبوا الفقه الا لما طلعوا هذه الامور المبهره، وهذا يدفعك طبعا، مش انك تترك البرنامج، هذا يدفعك انك انت تجتهد فيه لكي تصل الى فهم ذلك الكلام والاشتغال به. كذلك نصوص الامام، كذلك التعليق الاقاضي، الانتصار، الانصاف، حتى وتنظر يعني تتامل كده تجد كتاب عظيم شرحه كبير ومعه الانصاف، فتنظر في الانصاف تنبهر بهذا الكم من النقول في المسألة الواحدة، تشعر بعظم هذا الشيء الذي تشتغل به، تشعر أنه هو كالبحر الواسع المتلاطم، أن الإنسان يحتاج إلى همة عالية ونحو ذلك. المهم الإنسان لا يحرم نفسه من إيه؟ لا يحرم نفسه من هذا. وأخيراً أخيراً أخيراً آخر شيء خاص، الإنسان يعني لا ينبغي أن هو ينشغل الفقه عن بقية العلوم. فهي صحيح الفقه، هو عز الدنيا والآخرة، لكن ما ينبغي أن ينشغل عن بقية، طبعاً يعني هذا بعد النظر في الكتاب والسنة والوحي ونحو ذلك، انشغال بذلك. كنا نتكلم في العلوم، في الفنون التي استقر عليها الأمر. فالإنسان فالفقه عز الدنيا والآخرة، لكن هذا لا يمنع الإنسان من هو يكون عنده إيه؟ يدرس بقية العلوم يكون عنده معرفة، بل يكون عنده اطلاع وفهم للواقع وبرنامج معرفي ثقافي، ما يكونش الإنسان مغفل. يعني في النهاية الإنسان المفروض يصل إلى إلى إلى ذروة الإيه، ذروة المعرفة، هذا هو الملائم للفقيه. أنا يعني وعدتكم إن أنا لن أطيل عليكم، وأنا لم أطل مقارنة بالمرة السابقة طبعاً، كده رحيم جداً مقارنة بالمرة السابقة، فأنا أعتذر للإطالة اليسيرة، و جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا وإياكم الفقه، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا ممن ينتفع بالفقه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.